سؤال الأخير شيخنا. كيف شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، كيف يعالج المسلم ما يدور في قلبه من وساوس وسوء ظن على أهله أو أقربائه أو أصدقائه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والحديث في الصحيح وله قصة، فهذا يجعل المسلم يحذر الوساوس وأنها من الشيطان، فليصرف ذهنه عن هذا وينشغل بما هو نافع من كثرة تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد وقراءة قرآن وهو أفضل الذكر وصلاة، ينشغل في الصلاة بحفظ الفرائض والاستكثار من النوافل ويكثر من مجالس الصالحين في المساجد وفي حلق العلم. نعم، ولا يتبع هذه الوساوس. نعم، ليس لها علاج إلا هذا. بارك الله فيكم، تكتفي بهذا القدر شيخنا. بارك الله فيكم، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء ويثيبكم ويعلي درجاتكم. ساعة مباركة، ليس مباركة علي وعليكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.